عبودته اسمشن عدوته عبوده وما خلا من المراء عدوة كان حشيشا أو من الأعشاب وما حلا وما حلا وما خلا من المراء وما حلا من المراء وما خلا زاد المكان الخالي من المراء السوهية زاد بلك العدوة قال العدوة ذيك ما هي جاية في القرآن لا والله يشارك جار بالوادي جار بالوادي لا بخش أقل جميلة ذيك أحد بالمحنة ذيك روح مشارك بالوادي مسدس كان حشيشا قال الرياب صرد عشان ذا المخلوق لا حية الشيء لها قيل عدا وحربا والصخر مفهوم العدا لا لك عدا الشيء ناحيته والغرباء قالت عن العدا الصخر حجارة وضع على الميت وكم العدا تحت العدا فتنه ذرا كان فيها للعهاة يراه ففي المقصور اللمد والعدا مد الغرباء ألا يسلموا يا هندو هند بني بكري ولو كان حيانا عدا آخر الدهر على غرباء وجمع عدوة وجمع عدوة عدوة عدا وجمع عدوة والعداء وعدا وكسر العداء شاع في الصفات زاد العداء جمع عدو اللي هو مريد السوء بالشخص يجمع على عدا وعدا ولكثر فيهم كسر العداء كسر وكسروا بعد شاعة الشفاء نعم في الانكشاف للسماء قل عدد هذا كنت تقول كذا في منع كذا في منع كذا في منع وقل في الماء علي اي صار لا قدا وقاب كعب وبرعب مشروع بمصطفى الانكشاف للسماء هذا بقابة لا عدد ما هو السم ما بين الشمع السماء لكي شال السماء يقول عدد عذب تعني المكان إذا كان عدد المكان وإذا كان عذب فلان للسماء عذب فلان معنى عباس ما فوق السماء منكشف للسماء كذاك في منع عذبه منعه من الأكل وعذبه وأمسك عن الأكل وأدم يزل يستسمع العام حوله ندى صوت مقروع عن العبد في عاذب ممسك عن الأكل العبد كنا نقول عاذب أي ممسك وخل في الماء وخل في الماء عذب صار عذب الماء تعرف إذا صار عليه فشار نقول احنا عليه العودان والتعب لو صار تأخذ القدرات وطاب كعذب والعذب مشرف مصطفى اذا كان مصطفى عذر ختان مع تعليق العذار وهذا كان العذر مصدر من عذر الصبي اذا ختنهم في فتية جعل الصليب إلههم حاشايا إني مسلم معذور معناها مختون مع تعليق العذار ايوه عذار الفرس اذا اتقى عليه العذار العذار اللي هو ممسك السير الدجان الذي تكرد منه ممسك سير الدجان الحكم سيكون يحكم منه مع تعليق العذار وعذرة مرته والاعتذار مفهوم عذرة ولادك والعذرة مفهوم العذرة تعرف عنها من يوكد مصادر الخمسة اللي لا تبعاه متاء يكسر الحرف الأول منه رأت ماهي معاه من ضد صحا وعذرة قد نزل دوا قرح من وضع ثم بالتاء تنكسر وعذرة مرته والاعتذار مفهوم عذرته العذر والاعتذار معناه معناه واحد الاعتذار هو المصدر والعذر هي الاسم اسم المصدر وعذرة الحوار هي الذكارة بالاغتيال ما يقطع من المولود كواكبا في اخر المجره ووجعا في الحلق تجدي العذرة ذلك ان العذرة بالضمير عنها الكواكب في آخر المجرة جدا نجم من منازل القمر. عندنا مجموعة من مجموعة متسقة والعذرة وادق عنها وجعف الحب وحصلة الشعر جمعها عذارة لها عذار كحرون النساء يركبن في يوم ريح والسرقان مرخيص وخصلة الشعر وأيضا العذرة قبيلة في كتب السابي في كتب السابي وظن السابي ميمو مراد ميمو آكل المرار وحين عذرة لهب الشعار وخصلة الشعر نعم النخلة والعذق وقطع السعر لا لك على النخلة والعذق نخلة المهسة والعذق ما دم أصدر من عذقها إلى قرنف زي قطع وحعفها هون عين الشريد هذا هي الشريدة كم قال الشريدة كان قال سعفها هذا سعفها وقطع الشعر ومن نال تمرا ما عليه من الغداء سواه معنم بالكباسة والعفق الكباسة شنو الكباسة عرش منها قوله النخلة والعرق والعفق معناها العرق يعني بحملها عند أهل الحجاز بحملها ما يعني بحملها وقوله هو بالعرق أعرفي يعني أن العرق من النخلة مقال لكباسة العرق وهي قانون أي العرجون بما فيه من الشماريخ العرجون اللي هو السيل العرجون العرش من النخلة والقمر قدرناه منازل هذا كل جمع إصغار لين يعود تعرف العرجون السيف ذاك هو السيف للإعواج العرجون واحد والعراجين اللي هم العراش عراش النخلة يتم واحد من أن يدرس يتم إصغار لين خير الحكم يقولوا للسيف ولا يجب تجربات لا أنت أصل لك ما هو لا والقذف والقذف والعذق بالعذق عرفه كباسة العذق لا كباسة العذق ايوه العذق واحد والعذاق اللي هم عراش النخلة ومن نال التمرة والعذق والوسم وعذقه وسمه جعل فيه السنه وفي العلق يعني كباسة العلق سعدي كباسة اللي هي قلنا عرش النخلة كباسة العلق النخلة وبالعلق اكسفي جمع عذوق قاله سبابي والعلق جمع عذوق اللي هو العجاب لقاش لسانه لسانه قال جمع عذوق قاله سبابي بالبلد في الفصاحة تستعمل عرب عربه وعربه فاقه في ولبقاء اثر الجرح عريب ايوه عريب الجرح بقي اثره بعد برحه الخط اللي بقرا مع فساد معدة عريب اما عرب فصح حسن منه باستجاب فصح عرب واسم لاخر لحم ضلع العرب ايوه عرب الضلع كلما زاد لحمه يعني شكل الاشكال الفجر عربو وما من البهما يبيسا عربو ايوه البهما نبتله شوكه ايوه تعرفه هك يعود اسمين من الحد نبات يعود الشوكه لم بسط على الارض تعرفه هك التيار حقاً يدور الحسن هي أن بذات الوصف ما من البهماء يدي من البهماء يدي بإيبس منها يقالوا عربه يقالوا عربه عربه وما من النعم عربه وما من البهماء يبيس هي البهم ما يصير عنه قمم يرد لكن بهم يقال هذا البهماء بألف الثاني فنجاب سهر الغنم ومات لكن بهم لا ومستفيض عرب وعرب كعجم والعجم في الخطاب هذا مستفيض شايع العرب والعرب تعرف بياس الحسن ندع عندك أسماء كده فعلون وفعلون العرف والعجم معصق من كلام مشهد والعدم مع واحد الأحزان والولد جاءتك مهرة بأبطال وآونة كمثل ثرة من الأقفال قد ترد أسماء كدها يجعل فعل وفعل عرب وعرب العرب والعجم معصق من كلام رشد والعدم مع واحد الأحزان والولد جاءت كمهرة أبطال وآونة كمثل فرد من الأقفال قد ترد ومستفيض العرب والعرب كيف العجم والعجم يقال العرب هنا جمع اسمه جمع عربي واسمه مكان هذا قدمنا أكل عرب العرب سنين العرب سنين عاربة ومستعربة العرب العاربة هذه القديمة هذه المستعربة هذه الدين من عند إسماعيل عليلة هي المستعربة العرب من أسماء من أبناء الشام جرهم عاد وثمود ثمانية وهو باري من العرب البائسة وهو باري منهم هو كذا أمام وجديس تسمو عمليق جديس بها يتم فهؤلاء العرب بار والذبيح منهم تعرض على القول الصحيح وعادة الريت هي العرب واسمو مكان بالخجاز العرج عرش نفس الموضع الخجاز والعرش في الإبل ثم العرج خصمي أنه نحوها أخذوا من منازلهم بنات التركي يأتون بعد عرش بعرش يجيبوا عرش وراء عرش من البدع العرش في الإبل ثم العرج خمسمي أنه نحوها والعرش يسمع عندي أعرج زيادة ولا للبيت حائط سماء العرش بين حائطين يعني حوش توفى أما العرش فأحد الزوجين ثم العرش معناه باد غير الاحتجاب اللي هو طعام الوليمة اللي هو الطعام العرش طعام الوليمة الوكيلة طعام البناء الحرشة طعام النفساء قال عرضته على الضباء قتلته وفي الشراء والبيع أي غبته عرضه مفتوحة تأتي استمرت بيتين تصنعه ذلك خرطته على الربا على السيف معناها قتلته وفي الشراء والبيع على شراء قدمنا اللي هو مثل عرضته في البيع معناها غضمته في مضى الشراء والماء على العرشان أي مكنته منه بلا رعى ولا إعلام ولكن ذلك عرضت الماء على العرشان معناها مكنته منه بلا روح ماني خالع ماني زاج ولا إعداد منعي بإعداد هو المنع كذا عرفت الشيء أين صرفته بالفتح والمحفوظ أي صرفته كذا عرفت الشيء أين صرفته في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خمد ماءك ولو بعود تعرضه هو عليه نعم بالشعر والسعر عرضته نقول احنا عرضته المحفوظ شردته والجيش في الصحراء اختبرته وعرض الساري والإهلاد وعرضته للجيش اختبرته كم قلت وعرض الساري والإهلاد مرة وعرض مرة بدون إهلال للسرعة، فيا راكبا إنا عرضت لبدرن بما يمن شرانا عبد لا تلاقيا، يا عرضت مرضت مرضت. إهلال نوع من السير. سير إبل كيف يقول لك لا مقرر مقرر. كيروي في وضع على العرض عرض. كيروي في وضع على العرض. على العرض عرض. عرضه شعره. على العرب الناحية، العرب تضم مزال فيك آنفا إن شاء الله به الناحية. على العرب عرب واكسر وافتح من تسبع من أمراض بعدك عرب سيعرض ينتصب، وعرب أيضا نعم مرض عرب بعرض بكسر وفتح أمراض. وقل لي من صار عريضا قد عرض ولا تكن في ذاك بالمرتاد. صار عريض عرضا بالمال غير النقد قيل عرضه فلا خلاف الطول، أما العرض فالوادي ذو الأشجار ثم العرض العرض ثم العرض الصح ثم العرض نعم هذه كتابيات الصراط. احنا بالمال غير النقد هذا بما هو الهب له صرف بالذات العرض محافظ بالتشريف كلا خلاف الطول حظلا أما العرض فالوادي ذو الأشجار هذا امرؤ القيس كأهل من الأعراق من دون ذي الشك ودون الغمير عامدات بغضورا في الشمال هذه الموجودة اليوم في الشمال ما نعرف ليش بعد ما شد ليش بدون التاء وبالتاء لا بدا لست الاسبوع هاي قدام موضع هون يقول لك انا كان هذا ما هذا ما هذا الوادي ذو الاشجار اما العرض فالوادي ذو الاشجار اما العرض فالوادي ذو الاشجار اما العرض ناحية لكل الانسان وعرض جيش وعرض الجيش الكثير والجبل وهذا عن العرض الجيش الكثير وعرض والجبل والجبل أدنى تقال فيه التقريب التقريب أو خبب كما تدهدى من العرض الجلاميد يطايحهم معناها أنه سريع حتى كيف الجلاميد جمع في جمود اللي هم الأحجار العظام تعرف الحجر العظيم إذا طاح منه به السبب ما يحصل الله المصري حسن والجبل وسفكه ماشي سدره والعرض أسلاف الرجل والعرض أسلاف الرجل أو شو اسمه وفيه الفتح فيه الفتح محمد والعرض بعدك أسلاف الرجل بهم أن تقدم من آبائه وهو موضع المدح منه أو شو اسمه أو جسمه فإن بات حسان لأبو سفيان فإن أبي ووالدتي وعرضي لأرض محمد منكم وقال صلى الله عليه وسلم والعرض سير من زعل يكون في نشاط الركاب العرض بعد بسيط من زعل النشاط زعل النشاط زعل النشاط يكون في نشاط الركاب هذه النشيطات زعل النشاط والنشاط والنشيطة والركاب الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها وإنما لها من معناها وهو راحل الله أكبر أكبر وعوني بطحا جن وهو العرض مبادك عرضا عرضا صابه الجنون وهو ده المصدر العرض والمبطل المبدع جرابا عرض المبطل بعدك اللي هو المحاجج بالباطل المبدع اعترابا ليشكل عرضه اعترابا عرضه وكل صالح لشيء عرضه له فحص الوغن عن ظلامه كذلك علام مجهول والعرض العرض اللي هي كل صالح قوي على الشيء كل صالح لشيء قال كعب بن زهير نافته من كل نباخة ذكرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول معناها الصالحة له كل قطع كل مكان طامس الأعلام مجهول صار حاله هي صار حشان عرضه له فحصل عن عقلها وعرضا مرته منه عرضا

شيء محسوسة. والمتتابعات والمرسلات عرفة. المرسلات عرفة. قيل الملائكة وقيل الملائكة وقيل الرياح وقيل الرسل والمرسلات والمرسلات حال كونها عرفة. قيل المراد بها الرياح وقيل المراد بها الملائكة المتتابعون والرسل واحدا بعد واحد وقيل الرياح والمرسلات عرفة المتتابعات ثم العرفون للاعتراف اسم بلا ارتياد لديه علي ألف عرف خرص خرص وفي الخروج ما يسمى العرفة وتستوي معرفة وعرفة وفي العروح ما يسمى عرفة ما هو في القروح ما يسمى العرفة المرسلات المعرفة والعرفة واسم برمل ارتفاع عرفة كل بخير صح واكتفاء واسم بعظ واسم بعظم فيه لحم عرق غالب عن كل عظم فيه لحم قالوا عرق لو ان في الحديث هذا الحب على الامام لو ان احدهم يجد عرقا هذا انه يشتق ما تخلف منهم احد عرق فنجد جماعه حتى نصل في الجماعه خلص عرق خلص منه لا شيء ونصر والماء القليل وعرقه ودخيل الشوك صح ودساس يقولوا لك تبع اللي هو الأصل لصد نصر الشخص إلى عدد بشكل يتلصد أنه يظهر لك ونصي ومد يظهر والماء القليل وعرقه ما سوف يتحد وهي وضع شيء مع أحد العروق ثم العرق سواحل والفرد كالنصاب اللي هو عراق العراق هذا الساحل ساحل البحر أي بحر قال العراق وضرة الشقة سموا عرقا فقد حكوا في جمع عرق عرقة اضطر يعني حاشية حاشية خمطة شقة شقة هذا اللي خرص به كانت خمط معلومة اللي هو اللي هي البصلة مثلا شقة عرقة وقد حكوا في جمع عرق عرقة عرقة عرقة عرقة وكل ما يعرق كثيرا عرقه هذه عرقه هذه عرقه وقد حكوا في جمع عرق عرقه واضطرت الشقه تسمى عرقه عرقه ممتد محرك محرك عرقه سموا عرقة وقد حكوا في جمع عرق عرقة عرقة عرقة هم اللي بتحرق وكل شيء قال لك يعرق كثيرا وكل ما يعرق كثيرا عرقة عرقة عرقة هم اللي هكذا هم الزكي دوم الزكي عرقة من الورع والخيل والرشاد قوله هو ما يعرف كثيرا أطلق ما هنا على العاقل وهو وراء غريبا شيء معه بعد ولد الدور وغيره نعم وقيل للزنبيل عرف وعرق زنبيل شنو هذا زنبيل هذا صوت وعاء وعاء زنبيل بفتح وبالكسرة بالزنبيل الزنبيل عرق وعرق والعرقة العصر وجمعها عرق العرقة أصل كيف تنبذ العرق والعرقة وجمعها عرق والعرقة هم كذاك جمعها عرق كذا حكى صاحب الاقتباس وعرقة هذه هي ما قلناها هو العرقة العرقة العرقة هو كثير العراق وعرقة هم كذاك هون عدد الوزن نحن نسكن هذه حديث عمر جشمت إليك عرف بسربتي تكلمت إليك وسعيدت حتى عرفت فعرف بسربتي وعرفها سيلان مائها إذا أراد بعرف بسربتي عرق حاجبها بسربها وقيل أراد أني قصدتك وسافرت إليك واحتجت إلى عرف بسربتي وهو ما هو وقيل أراد فكلفت لك ما لم يكره أحد وما لا يكون إن القربة لا تعرف. فقال الأصمعي عرف القربة معناه الشدة ولا أدري ما أصله. وفي حديث أبي الدرداء أنه رأى في المسجد عرفة فقال غطوها عنا قال الحرب أظنها خشبة فيها صورة. وفي حديث وائل بن حجر أنه قال لمعاوية وهو يمشي بركابه تعرف في ظل ناقتي أي امشي في ظلها وانتبع بها قليلا قليلا. وفي حديث عمر قال لسليمان أين تأخذ إذا صدرت على المعرقة أم على المدينة هكذا روي مشددا والصواب التخفيف وهي طريق كانت قريش تسلكها إذا سارت إلى الشام تأخذ على ساحل البحر وفيها سلكت عير قريش حين كانت وقعة بدر. وفي حديث عطاء أنه كره العروق للمحرم عروق نبات أصفر طيب وطريح والطعم يعمل في الطعام وطيله وجمع واحد عرق وفيه نحاول تقول سيدة أخذوا العاقة السنينة أو مرمى فيهم؟ أو مرمى